إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 27 من مجالس قراءة الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وصلنا إلى النوع 21، وهذا النوع يعني لن نشرح فيه شيئا لأننا نكتفي بالقراءة فقط، كلام مفصل وفي أشياء ظاهرة وواضحة، وهي معرفة الموضوع المختلق المصنوع، حديث الموضوع. حديث الموضوع ستسمعون أخبارا وستسمعون كلاما يعني عجيب جدا من هؤلاء الذين يضعون الحديث ويختلقونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختلق الإنسان حديثا وينسبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: معرفة الموضوع المختلق المصنوع. واضح، هو شرحه بقوله الموضوع المختلق المصنوع، كما قال الله: وتخلقون إفكا، كلام كذب. قال: وعلى ذلك شواهد كثيرة. كيف يعرف الموضوع المختلق؟ قال: هناك شواهد، منها إقرار واضعه على نفسه. طبعا نحن لا نتحدث عن نوع من أنواع الحديث، لأننا خرجنا عن الحديث. الحديث أنواعه معروفة، صحيح ضعيف، لكننا الآن بنتكلم عن أناس اخترعوا أشياء ونسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون سبيله كيفية الوصول إليه، كيف نعرف الحديث الموضوع. قال: على ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه. الكذاب الوضاع يعترف ويقول: أنا فعلت هذا. أحيانا يقول ذلك حينما يقبض عليه بتهمة الزندقة مثلا، فحينما علم أنه قضي عليه وسيقتل، فيريد أن يعني يظهر كيده للمسلمين، فيقول: لو أنا فعلت فيكم كذا وكذا وكذا. ومن الممكن أن يقول ذلك إن كان قد وضعه لأسباب شرعية. من الممكن أن يضع أحد حديثا لأسباب، أيوة، بعض الناس وضع أحاديث لأنه وجد الناس قد انشغلوا بكلام أبي حنيفة وكلام مالك وكلام الأئمة، قال: أنتم انشغلتم عن القرآن، فاخترع حديثا وركب حديثا في فضائل الصور، فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حسبة لله، في ظني أنه تقرب إلى الله بالكذب على الرسول، وما يعلم أنه قد ضل ضلالا مبينا. واخدين بالكم؟ يجي بعض الناس من الممكن تأخذ العصبية للمذهب فيضع حديثا، أو يطعن في إمام من الأئمة، يخترع حديثا في طعن في إمام من الأئمة، أو يخترع حديثا فيه من قبل إمامه، وهذا يحدث حتى عندنا في الشباب المتعصبين للمشايخ، تجد الواحد من هؤلاء يكذب ويخترع مناقب لشيخ، وهذه أمور كثيرة جدا يعني كنا وجدناها قديما. يعني مثلا على سبيل المثال، كان بعض الشباب في السبعينات، في آخر السبعينات كده، كنا نسمع، كنا لسه صغيرين، كنا ننبهر، يقول لك: ده الشيخ فلان راح بعض الناس يسألوا اللجنة الدائمة وبيسألوهم وبيقولوا لهم: أفتونا في العمرة. قالوا لهم: راح الشيخ ابن باز رئيس بقى لجنة الإفتاء. قال لهم: أنتم منين؟ قالوا: من مصر. قال لهم: عندكم الشيخ فلان الفلاني. كان ده في آخر السبعينات، وجيت تستفتون انا؟ هذا كذب على ابن باز. جيت بعد 20 سنة سمعتها، بس شالوا الشيخ فلان ده وحطوا الشيخ محمد عبد المقصود، واخدين بالكم؟ يعني كل طائفة والمكذوب هو هو، وابن باز يقول لهم بقى انتوا سايبين. مع ان الشيخ ابن باز لو حد جاله من تلامذة الالباني وسأله وهو يعلم حجم الالباني، عمر ابن باز ما قال لحد انت منين، يقول له انا من المكان الفلاني، يقول له سايب الشيخ فلان وجاي لي. لا، الشيخ ابن باز يسأل في المسألة يجيب او يحيل على اللجنة الدائمة. ما قال لأحد الشيخ ابن باز انت منين، والحدوتة دي يعني كلها كذب في كذب. هذا كذب صغير بقى، في كذب اكبر ينسب لمين؟ للمصطفى عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم؟ ثم الأسباب السياسية جعلت البعض يخترع أحاديث من أجل أن يضرب دولة بني أمية أو يضرب دولة بني العباس، صراعات سياسية. يبقى الصراعات السياسية أول شيء الزنادقة، وضعوا أحاديث لضرب الدين، وهناك وضعوا أحاديث للعصبية السياسية، وفي للعصبية المذهبية، وفي حزبة من أجل أن يتفرغ الناس لحفظ القرآن وما شاكل ذلك، واخدين بالكم؟ وهكذا. فقال وعلى ذلك شواهد كثيرة، من ما حدش يكتب ورايا الكلام اللي بقوله ده موجود أحسن منه في الكتاب. يعني أنا جبت الكلام ده باللي أنا أقوله لكم هتسمعوه الآن، فما تتعبوش نفسكم بالكتابة، كله موجود وأحسن من اللي أنا بقوله، باستثناء الحدودة بتاعت الشيخ ابن باز مش هتلاقوها هنا يعني. قال وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، يعني يعترف بالقول أو يعترف بالحال. قال الشيخ الألباني هو كأن يحدث عن شيخ ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده، فهذا لم يعترف بالوضع بوضع الحديث، ولكن اعترافه بوقت مولدي يتنزل منزلة إقراره بالوضع، مش كده؟ هذا كلام قاله صاحب التقييد والإيضاح. إذن هذا إقرار الحال، وإقرار الإقرار القول كاعتراف نوح ابن أبي مريم أنه وضع في فضائل القرآن سورة سورة كما ذكره ذلك ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. فيقول منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، قالا يعني يعترف بالقول أو يعترف بالحال. بالحال زي إيه؟ يجي يقول لك مثلا، تقول له أنت اتولدت سنة كام؟ يقول لك مثلا اتولدت سنة مثلا 250. طيب والشيخ اللي أنت بتنقل عنه ده مات سنة 240، طب أنت سمعت منه إزاي؟ قبل ما تتولد؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ فيبقى هنا اعترف بالحال وليس بالقول، واضح؟ قال ومن ذلك ركاكة ألفاظه، الحديث ركاكة الألفاظ، مثل مثلا حينما روى بعضهم لا تسيدوني في الصلاة، هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم صان الله لسانه عن أن يقول لا تسيدوني، ده حديث موضوع لأنه ركيك، لأنه لو كان صحيحا لقال لا تسودوني، لأن الفعل من سادة يسود وليس يسيد، فليس فيه يسيدوني. يعني لو كان النبي قد قالها صلى الله عليه وسلم لقالها ايه؟ لا تسودوني بالواو وليس بالايه؟ بالياء. فالذي قال هذا الكلام جاهل باللغة العربية، فالعربية فضحته، واخدين بالكم ولا لا؟ فالركاكة. قال وفساد معناه، فساد المعنى مثل مثلا حديث ان الباذنجان شفاء من كل داء، والبتنجان ما معروف مش شفاء من كل داء ولا حاجة، ده بيتعد في بعض الامراض مش كده ولا لا، وبيجيب اللي عنده حموضه في المعده ولا لو كل بتنجان ولا حاجه مش كده، ما لناش علاقه بالبتنجان الثاني، انتوا واخدين بالكم؟ فان الباذنجان شفاء من كل داء، هذا كذب محض. فقال او مجازفه فاحشه، من امثلتي انه اختلف عند احمد بن عبد الله الجيباري، اختلفوا هل الحسن سمع من ابي هريره أم لم يسمع من أبي هريرة؟ فقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمع الحسن من أبي هريرة؟ فهو شبك بسرعة حديث بسرعة، البديهة حاضرة، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. خلاص عايزين حاجة تانية؟ جاهزين يعني، انتوا واخدين بالكم يا الرجل جاهز بالأسانيد وبالأحاديث اللي انتوا عايزينها، يدخل الحديث يطلع من ناحية تانية زي ما انت عايز بالظبط. أو مجازفة فاحشة مثل هذا، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. ولذلك قال ابن الجوزي ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. تمام. قال فلا تجوز، كل ده كلام الإمام ابن كثير، قال فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهل والعوام والرعاع. يعني لا يذكر الحديث الموضوع إلا من أجل إيه؟ بيانه لتحذير الناس. لكن ما تقرأش انت حديث موضوع ويعجبك معناه تيجي تقوله للناس في خطبة الجمعة، هذا ضلال مبين، خطر شديد جدا على الأمة انك بتسوق للأحاديث الموضوعة. قال والواضعون أقسام كثيرة، الذين يضعون الأحاديث أقسام، منهم زنادقة. قال الشيخ الألباني ذكر حديثا مثال قيل يا رسول الله مما ربنا؟ قال من ماء مسجور لا من أرض ولا من سماء، خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. الكلام ده يعني بعد ما خلق خلق نفسه، ماذا كلام؟ طبعا هذا الحديث حديث قال عنه الإمام ابن حجر حديث موضوع وضعه بعض الزنادقة ليشنع به على أصحاب الحديث في روايتهم المستحيل. يعني مقصود علشان في بعض أهل الحديث من الطلاب الجهال سيأخذون هذا الكلام وينقلونه، يقول شايفين أهل الحديث مجموعة من الدراويش الأغبياء الذين لا يفرقون بين المعقول وبين الإيه؟ الحقيق، الشيء المعقول والجنون، مش كده ولا لا؟ فقال الحافظ ابن حجر حديث موضوع وضعه بعض الزنادقة ليشنع به على أصحاب الحديث في روايتهم المستحيل، فحمله بعض من لا عقل له ورواه، وهو مما يقطع ببطلانه شرعا وعقلا. يعني اللي اخترع الحديث ده لم يخترعه عشان يضلل الناس، لا، ده عشان يسخر من مين؟ من أهل الحديث. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا أهل الحديث أذكياء جدا وعلماء، ولكن في بعض الناس اللي كانت تنسب لأهل الحديث للأسف كانت تنقل أي شيء، واخدين بالكم؟ بينقلوا أي شيء. فقال الواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. واخدين بالكم؟ مثل ميسرة بن عبد ربه، فقد روى العقيلي في الضعفاء بسند إلى عبد الرحمن بن مهدي قال قلت لميسرة ابن عبد ربه في هذا الحديث الذي حدث به في فضائل القرآن إيش هو؟ قال هذا وضعته أرغب الناس في القرآن، يعني وضعه حزبة، واخدين بالكم؟ يعني وضعه تقربا إلى الله علشان الناس إيه؟ تقبل على القرآن الكريم. قال وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم. الكرامية طائفة معروفة تنسب إلى أحد المتكلمين اسمه محمد ابن كرام السجستاني، وهم قوم من المبتدعة معروفون الكرامية، وكانوا مجسمة كما هو معلوم. وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا، وفي بعض الروايات النسخ وهم من أشر من فعل هذا، وهذا هو الصواب. واخدين بالكم؟ لما يحصل بضررهم من الغرة، الناس تغتر بهم على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وكذلك من ينقل عن هؤلاء من الوعاظ والخطباء الذين كان الناس يحبونهم مثل الشيخ كشك. يعني الشيخ كشك ده كان من أكبر الإذاعات التي تنشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان حد بينصحه ويقول له مثلا يعني تحقق من الحديث. لا هو شايف الحديث معنى حلو عنده، المعنى حلو عنده خلاص يقوله ويقول لك ما فيش مشكلة الكلام ده، الناس كلام حلو، ليه احنا نمنع الخير من الناس؟ هو شايفه خير. ولذلك احاديث لدرجة ان بعض الناس كانوا بيقولوا سعيد، يعني والله ساعتها لما كتاب الالباني سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة نزل، واول ما نزل كان 100 100، وكنا بنمسك الجزء الاولاني كان حتى بيطبع عندنا على ورق جرايد، ودي بيمسكوا كده تمسك الكتاب 100 صفحة 100 حديث، تمسك ال 100 حديث وتقراهم الاولانيين، يعني ال 500 الاولانيين نزلوا ايه على 5 اجزاء، نيجي نقرا الى حديث ايه ده، والشيخ كشك بيحضر الخطبه من سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوع للشيخ الالباني ولا ايه الخطب، وزي كنا مثلا نحفظ، نيجي نلقى الخطيب بيخطب من بتوع الجمعيه الشرعيه ولا بيقول الاحاديث الضعيفه والموضوعه، تيجي تقول له تبقى تتقلب بعد خطبه الجمعه، كان كل مره تبقى خناقه بعد خطبه الجمعه، نروح نصلي كنا صغيرين في السن، طلبه بقى في الثانويه، بعد الخطبه يا عم الشيخ انت قلت حديث كذا والحديث فيه كذا كذا، انتوا جايين تقولوا ان احنا سمعنا ده من الشيخ المشتوري، سمعنا من الشيخ كش، يا عم الحديث يعني انتوا اللي تعرفوا هم ما يعرفوش، تبقى خناقه كل جمعه، خناقه في كل جمعه، كنا بنتخانق في الفتره دي، والاخوان بقى يتريق عليك حديث ضعيف، نجيب له مقويات سخريه والتريقه، خلي بالكم بالكلام ده كويس، انا بحكي لكم عن واقع، كان اكتر ناس بتحارب نشر السنه طول عمرهم الاخوان، ساعه ما يقول لك حديث ضعيف نجيب له فيتامينات من الاجزخانه، تريقه، لانهم مش عايزينك تقول لا صحيح ولا ضعيف. وقصه التصفيه والتربيه اللي كان الشيخ الالباني بيتكلم عنها دي كانت بالنسبه لهم تعد ايه، ها، امر خطير جدا بالنسبه لهم، ولذلك كنا بنتهم يقال علينا في كل حي، الجماعه الالبانيين كان بيقال علينا كده، الالبانيين، الجماعه الالبانيين، وده السر اللي خلانا جينا انصار السنه، لم نجد لنا صدر حنون في ذلك الوقت الا انصار السنه، هم اللي تلقفونا وفتحوا لنا صدورهم، وهم اللي قالوا لنا ايوه صح كلامكم مظبوط والصواب كده والخطا كده. كل المساجد كنا نروح اي مسجد في القاهره يتخانقوا معانا ونطرد من المساجد دي واحنا صغيرين، ويقول لك العيال دي بتاعت الالباني، انتوا واخدين بالكم؟ والشيخ محمد الغزالي لما عمل كتاب السيره النبويه وادال الشيخ الالباني خرج له احاديثه، خرج الاحاديث وبين له الضعيف والصحيح، زعل وعمل مقدمه بيقول في الكتاب فيها ايه معنى الكلام، انا قد يتفق علماء الحديث على ضعف حديث وانا شايفه صح يتوافق مع اصول الدعوه، ومن الممكن ان الحديث يتفق اهل الحديث على صحته وانا اراه ضعيفا. اذا انت هنا اهدرت كل تاريخ علم الايه الحديث وجعلت عقلك انت الحكم على السنه. ولذلك الشيخ الالباني رد عليه فيما بعد، بعد ما كتب هذه المقدمه في كتاب فقه السيره واراد ان يهدر تاريخ علم الحديث، الشيخ الالباني تصدى له ورد عليه ساعتها. المهم ما علينا، فبنقول ان كانت في ناس تظن انها تريد الاصلاح، تريد الاصلاح، وكانت تنشر الضعيف والموضوع حسبة لله سبحانه وتعالى. مسألة يا عم ما تشددوش قوي كده، لا صحيح ولا، المهم الكلام معناه حلو ولا مش حلو، لا ما ينفعش الكلام ده، دين الله ليس فيه معنى الكلام حلو ولا مش حلو، قاله الرسول ولا ما قالوش، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المهم نقرأ الكلام، يقول وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبورهم، يعني في كتبهم، عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، من كذب علي، احنا بنكذبش عليه، احنا بنكذب له، بنكذب لمصلحته. ايه الخيبة التقيلة دي؟ قال وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم. الكلام ده اللي بيقول الكلام ده مين يا اولاد؟ الامام ابن كثير. ده كلام الامام ابن كثير المفسر، انا بقرا كلام الامام ابن كثير. يقول: هذا من كمال جهلهم وقله عقلهم وكثره فجورهم وافترائهم، فانه عليه الصلاه والسلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها الى غيره. وقد صنف الشيخ ابو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير انه ادخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي اليه. اخطأ ابن الجوزي فادخل في الموضوعات ما ليس بموضوع، واخرج من كتاب الموضوعات ما كان ينبغي ان يضعه في هذا الكتاب. واخدين بالكم؟ ولذلك علق عليه الشيخ، قال الامام ابن حجر رحمه الله عليه: غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا. يعني الانتقادات اللي عليه قليلة، ولكن في أمر خطير. إيه هو؟ قال: وفي من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا، عكس الضرر من مستدرك الحاكم، فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحا. يعني مستدرك الحاكم تجد فيه أشياء ينسبها لموافقة الشيخين أو أحدهما وهو ليس بصحيح، أما الموضوعات ففي أشياء يقول صاحبها إنها موضوعة وهي ليست بموضوعة، فهو عكس الحاكم يقول هذا صحيح ويتضح إن بعض الأحاديث غير صحيح، وكتاب الموضوعات يقول إنه كل اللي فيه موضوعات ولكن بعضها غير موضوع. يقول: ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكتابين في تساهلهما عدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن. عدم الانتفاع بهما إلا لعالم إيه؟ بالفن. ولذلك لا يستفيد من كتاب المستدرك إلا عالم حديث، ولا يستفيد من كتاب الموضوعات إلا عالم حديث. قال: لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع في التساهل في التصحيح أو في الوضع. واخدين بالكم؟ نعم. قال: وقد لخص الحافظ السيوطي كتاب ابن الجوزي وتتبع كلام الحفاظ في تلك الأحاديث، وخصوصا كلام الحافظ ابن حجر في تصانيفه وأمله. يعني الحافظ السيوطي مسك كتاب الموضوعات وعمل عليه إيه؟ تتبع وحاشية، وخرج كتابه في وسمى اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ثم زيل عليه بكتاب آخر زيل اللآلئ المصنوعة، فانتقد ابن الجوزي فيما وقع فيه مخالفات، ونقل انتقادات الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. كذلك قام الإمام ابن حجر لما رأى أحاديث ذكرت في الكتاب في مسند الإمام أحمد، صعب عليه أن يتهم أحمد بأنه روى عن وضاع في المسند، فقام بتأليف رسالة سماها القول المسدد في الزد عن المسند. قد يكون في المسند ضعيف لكن لا يوجد في المسند إيه؟ موضوع. الإمام أحمد لا يروى عن وضاع، واخدين بالكم ولا لأ؟ فالأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات قام بإخراجها الحافظ ابن حجر، وقام بتعقب ابن الجوزي فيها وبيان أنها غير موضوعة، قد تكون ضعيفة ولكنها غير إيه؟ موضوعة، في رسالة سماها القول المسدد في الزد عن مسند الإمام أحمد، وذكر فيها 24 حديثا من المسند ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بذلك، فرد عليه الإمام ابن حجر. ثم ألف السيوطي زيلا عليه ذكر فيه 14 حديثا من المسند، ثم ألف زيلا لهذين الكتابين سماه القول الحسن في الزب عن السنن، أورد فيه 124 حديثا من السنن الأربعة، حكم ابن الجوزي بأنها موضوعة. ومن غرائب تصرع الحافظ ابن الجوزي أنه ذكر حديثا في صحيح الإمام مسلم، ودي كانت تعد يعني من الأخطاء الجسيمة اللي وقع فيها ابن الجوزي، أنه ذكر حديث إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. والحديث في صحيح الإمام مسلم وحكم عليه بالوضع، واخدين بالكم؟ فهذا كان من التسرع أو الخطأ الذي وقع فيه الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: وإنها لغفلة شديدة من ابن الجوزي. قال ابن كثير: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية. بعض المتكلمين أحيانا يأتون بأشياء مخالفة للعقل، يقولون لا يوجد حديث موضوع. ما موجود، إزاي تنكروا شيئا ها وقع بالفعل؟ إنكار الواقع أمر مخالف للعقل، ووضعت أحاديث بالفعل. قال: وقد حكي عن بعض المتكلمين كما رواه السبكي في شرح المنهاج وغيره إنكار وقوع الوضع بالكلية. قال الإمام ابن كثير: وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، هو اللي ملوش وجود، مش الحديث الموضوع اللي ملوش وجود، لا، هو اللي هوى غير موجود، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. ده ما ذكرش أبدا ولا قعد في مجلس علم ولا قرأ كتاب حديث، ما عرفش حاجة، واخدين بالكم؟ ثم قال: وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: سيكذب علي. فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود، مش كده؟ الحديث بيقول إيه؟ سيكذب علي. حاجة من الاثنين، يوقع الإيه؟ الوضع لم يقع. إن كان قد وقع فقد وقع، وإن لم يكن قد وقع يبقى هذا الحديث إيه؟ موضوع، مش كده ولا لا؟ صح ولا غلط؟ إيه؟ ولكن هذا الحديث نفسه غير صحيح، لأن تكملة الحديث سيكذب علي، فما آتاكم من الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق فهو مني وأنا قلته، وإن لم يوافق فليس مني ولم أقله. ولذلك قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول: عرض بعض العلماء الأذكياء هذا الحديث على القرآن، نفذنا عليه القاعدة، فوجدناه يخالف قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو بيقول لك إيه؟ سيكذب علي. فإن وجدتم الحديث يوافق اعرضوه على كتاب الله، فإن وافق الكتاب فأنا قلت، وإن لم يوافق الكتاب. قال لك: ما احنا عرضنا على الكتاب، وجدنا الكتاب بيقول ايه؟ وما اتاكم الرسول فخذوه، لم يقل اعرضوه على الكتاب، مش كده ولا لا؟ العلماء كانوا عندهم بفضل الله عز وجل ذكاء بارع. قال: فاجيب عن الاول بانه لا يلزم وقوعه الى الان، يعني البعض قال لا يلزم وقوع الكذب لغايه الوقت، ولكن يحدث في مستقبل الزمان، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. فرد الإمام ابن كثير وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظين، لأن علماء الحديث يعلمون أن هناك أحاديث موضوعة، زي ما أنا شايف أحمد قدامي ومحمد وحسن وخالد وكده، هم دول أهل العلم، بيقول لك فيها حديث موضوعة لا محتاجة استدلال ولا مش محتاجة. ثم يقول رحمة الله عليه: وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح. يتضلع، عارف التضلع؟ لما يشرب الإنسان من ماء زمزم يشرب حتى يملأ ضلوعه، يتضلع يتمكن من الشرب. فقال: كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات. يحفظ قد الصحيح مكذوب عشان إيه؟ الأمة لا تخدع. قال: خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمة الله عليه. الشيخ مقبل أورد عن أحمد بن حنبل من كتاب مقدمة المجروحين إن الإمام أحمد رأى يحيى بن معين يكتب أحاديث أبان ابن أبي عياش، وهو رجل ضعيف مع صلاحه في نفسه، رجل صالح ولكنه ضعيف في الحديث. فقال له أحمد: أتكتب أحاديث أبان عن أنس؟ رجل ضعيف. فقال له يحيى: أسكت، أنا أريد أن أكتبها حتى لا يأتي أحد فيكتبها عن ثابت عن أنس. ممكن الحديث ده يجي في يوم من الأيام عن ثابت عن أنس وليس عن مين؟ عن أبان بن أبي عياش. يعني فأرد عليه وأبين له خطأ. فكانوا يحفظون الخطأ مع حفظهم للإيه؟ للصواب. شفتم؟ ولو مع علماء العلل كانوا إيه؟ حافظين أحاديث ضعيفة مع الأحاديث الصحيحة عشان يفرق حتى لا يلبس على الأمة. واخدين بالكم ولا لأ؟ قال فكانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمة الله عليه. كلام ابن كثير خلص. هيبدأ بقى الشيخ أحمد شاكر يكتب تعليقا على ذلك موسعا. هنقرأ بقى كلام الشيخ أحمد شاكر. قال الخبر الموضوع. هيبدأ من الأول بقى. خبر الموضوع هو المختلق المصنوع. هيبدأ بقى بحثه من هنا ويشرح لك اللي فات. الخبر الموضوع هو المختلق المصنوع وهو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شر أنواع الرواية. ومن علم أن حديثا من الأحاديث موضوع فلا يحل له أن يرويه منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مقرونا ببيان وضعه. لا يحل إنك تذكره إلا إيه؟ للتحذير منه، بيان أنه موضوع. وهذا الحظر عام في جميع المعاني. ما يجيش واحد يقول لك احنا ناخد الاحاديث الموضوع في فضائل الاعمال. لا، موضوع موضوع في العقيدة زي في الفضائل زي في القصص زي في اي حاجة. وهذا الحظر عام في جميع المعاني، سواء الاحكام والقصص والترغيب والترهيب وغيره. لماذا؟ قال لحديث سمرة ابن جندب والمغيرة ابن شعبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب. يرى يعني يظن، يرى يعني يعلم. واضح؟ يرى بالبناء للمجهول يعني يظن، يرى يعني إيه؟ من الرؤية العلمية، الرؤية القلبية. يرى يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. الكاذبين الذي اخترعه واختلق والذي رواه، أو الكاذبين، فالكاذبين جمع والكاذبين مثنى، مش كده ولا لا؟ فورد هذا وورد ذاك. واضح يا شباب؟ نعم. قال: رواه مسلم في صحيحه، ورواه أحمد وابن ماجة عن سمرة. وقول يرى في روايتان بضم الياء وبفتحها، أي بالبناء للمجهول وبالبناء للمعلوم، وأوضحت لكم معناهما. وقول الكاذبين فيه روايتان أيضا بكسر الباء وفتحها، بكسر الباء الكاذبين، يبقى بلفظ الجمع. لكن لو قلنا الكاذب باء بيني يبقى ايه؟ بلفظ المثنى. واضح يا اخوانا؟ والمعنى على الروايتين في اللفظين صحيح، فسواء اعلم الشخص ان الحديث الذي يرويه مكذوب بان كان من اهل العلم بهذه الصناعات الشريفة ام لم يعلم. ان كان من غير اهلها واخبره العالم الثقة بها بانه يرى، يعني يراه العلماء انه كذب وانت لست من اهل العلم، أو يرى الذي قرأ الحديث ورواه وهو من أهل العلم، سواء علمت لكونك من أهل العلم أو علمت بإخبار أهل العلم لك أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لأ؟ قال: والمعنى على الروايتين في اللفظين صحيح، فسواء أعلم الشخص أن الحديث الذي يرويه مكذوب بأن كان من أهل العلم بهذه الصناعة الشريفة فعلمه هو فرآه هو يرى، أم لم يعلم. إن كان من غير أهلها وأخبره العالم الثقة بها، وهذا يتنزل على قولي يرى أي يراه غيره. واضح يا إخوانا؟ فإنه يحرم عليه أن يحدث بحديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وأما مع بيان حاله فلا بأس، لأن البيان يزيل من ذهن السامع أو القارئ ما يخشى من اعتقاد نسبتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تروي الحديث إلا مبينا إيه درجته، واضح يا إخوانا؟ ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم، منها إقرار واضعه بذلك، أن يقر الواضع بذلك، ويبين لك أن الإقرار قد يكون بالقال أو بالإيه بالحال. قال: كما روى البخاري في التاريخ الأوسط عن عمر ابن صبح ابن عمران التميمي أنه قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيعترف أنه إيه وضع حديثا في خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا. وكما أقر أبو عصمة نوح ابن أبي مريم والملقب بنوح الجامع أنه وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة، واضح؟ يبقى هنا اعترفوا بالقول، ومنها ما ينزل منزلة إقراره، كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده، ثم يسأل عن مولدي هو فيذكر تاريخا معينا، ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه، فكيف أخذ عنه؟ أو أن الشيخ توفي والراوي طفل لا يدرك الرواية، أو غير ذلك، كما ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام ابن عمار، فسأله الحافظ ابن حبان: متى دخلت الشام؟ قال: سنة 50 و200. فقال له: فإن هشاما الذي تروي عنه مات سنة 245. فقال: هذا هشام ابن عمار آخر. ما هم بكحين جدا، خلي بالك الوضعين هتشوف بكحين جدا منتهى الصفاقة. قال: هو فيش إلا هشام ابن عمار اللي انت بتتكلم عنه. وقد يعرف الوضع أيضا بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما معا. فمن أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي. قال: عارفين سيف بن عمر التميمي ولا مش عارفينه؟ ده عمدة في التاريخ ولكنه ضعيف في الحديث، تمام؟ قال: كنت عند سعد بن طريق، وينقل عنه كثيرا الإمام الطبري في التاريخ سيف بن عمر التميمي. قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، فقال: مالك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. أنا أوريهم. والبكى أنا جاهز لإخراج الأحاديث، واخد بالك؟ لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس وراح إيه مطلع حديث، ماشي. وسعد بن طريف قال فيه ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه، لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. وراوي القصة عنه سيف بن عمر قال فيه الحاكم: اتهم بالزندقة، وهو في الرواية ساقط كمان. وقيل لمأمون بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله كذا في لسان الميزان وفي التدريب، أحمد بن عبد البر، يعني في لسان الميزان حدثنا أحمد بن عبد الله، وفي التدريب للراوي حدثنا أحمد بن عبد البر. حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس. إدريس إبليس، واخدين مالكم؟ ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. فرفع أبا حنيفة وأهوى بمن؟ بالشافعي رحمة الله عليه. انظر، هل أبو حنيفة يرضى منه هذا؟ أبو حنيفة لو رآه لا أقام عليه الحد، مش كده ولا إيه؟ قال: وكما فعل شفتم بيضرب لك أمثله، واحد قال لك لأخزينهم واخترع حديث، والتاني والأمور بتبقى واضحة في الموقف نفسه وهم كذابين. فماكينة الكذب تخرج حديثا في التو واللحظة، واخدين بالكم؟ فيقول: وكما فعل محمد ابن عكاش الكرماني الكذاب. قال الحاكم: بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة، يعني يتقرب إلى الله، فقيل لو إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه. فقال: حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. قال: فهذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب، فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال، وهي في الموطأ وسائر كتب أهل الحديث. يعني كذب واضح جدا أمام أئمة الحديث. ومن القرائن في المروي أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. قال الحافظ ابن حجر: المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دلت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداءة. أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك، لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح، قد يكون الراوي غير متمكن في اللغة فيروي بالمعنى فيقع في الركاكة، فهذا لا يجعل الحديث موضوعا، وإنما الركاكة ركاكة إيه؟ معنى. شوف العلم، انظر إلى العالم لما يضع النقط فوق الحروف. قال: نعم، إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، لو كانت الألفاظ ركيكة ونسبه للنبي بلفظه فهو كاذب يقينا، مش كده ولا إيه؟ قال: وقال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره، ولكن من يرى النور ويرى الظلمة. إنهم الأئمة الذين تضلعوا بروايات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب، في الغالب. قال البلقيني: وشاهد هذا، الشاهد بقى أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعي يبادر إلى تكذيبه. يعني تخيل أنت مثلا قاعد مع شيخ من المشايخ وعشت معه وبتحبه وبتخدمه وعارف دواخله ومخارجه، يجي بعد كده يقول لك: ده قال كذا كذا. تقول له: ما يقولوش، ما يقولش كده. تقول له: ده عمل كذا النهاردة. مستحيل يعمل كده، لا الكلام ده من كلامه ولا الكلام ده من فعله، مش كده ولا لا؟ لأنه أدرى الناس بكلام. هكذا أئمة الحديث من كثرة معايشتهم لأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله أصبحوا لو سمعوا شيئا هذا الشيء تنكره قلوبهم، عند التحقيق يخرج الأمر غير صحيح، هم أعلم هذا كلام لا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. هم من كثرة تضلعهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح كلام النبي عندهم له إيه؟ له نوره، والمكذوب عليه له ظلمة، فيعرف من خلال ذلك. وقال الحافظ ابن حجر: ومما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب، عن الخطيب البغدادي يعني، عن أبي بكر بن الطيب اللي هو البقلاني، أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل ويلتحق، بس بشرط ما يكون إيه؟ مخالف للعقل، مخالفة يقينية، من مش لما يظنه الناس عقلا، زي ما بيقولوا الجماعة المتكلمين، والمتكلمين بينكروا أحاديث كثيرة ويقول لك مخالفة للعقل، وهي مخالفة لما يظنونه هم إيه؟ عقل. يقول: لكن لو خالف العقل من كل الوجوه غير معقول الشريعة. ولذلك ابن تيمية له كلمة نفيسة، يقول: الشريعة تأتي بمحارات العقول، لا تأتي بالمحالات، لا تأتي بالمحال، تأتي بالإيه؟ بما تحر في العقول، ولا تأتي بالمحال. المحال لا تأتي به الشريعة، تأتي بالإيه؟ بما تحار فيه العقول. واخدين بالكم؟ يقول إن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة، أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي. أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا. ولذلك لما يأتيك خبر واحد مخالفا لنص القرآن صراحة ولا يقبل الجمع، يبقى هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك انتوا كده هتقولوا ان الحديث معارض لل ايوه ايه المانع؟ ده الحديث خبر الواحد لو عارض خبر الواحد ووجدنا ان الثقة قد خالف مجموعة الثقات او من هم اوثق منه بيعد الحديث ايه؟ شاذ غير محفوظ، مش كده ولا لا؟ ولو كان الرجل فيه ضعف بيبقى منكر، فما بالكم ان خالف ظاهر القرآن الكريم، مش كده ولا لا؟ إلا إن كان من الممكن أن يجمع بين النصوص، واضح؟ وهذه الأمور يرجع فيها إلى العلماء وليس إلى طلاب العلم أو ممن ليسوا على دراية بالجمع بين النصوص. فيقول ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جمع المتواتر، أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد. يعني مثلا على سبيل المثال يكون مثلا في ماتش كورة وفي ألوف مؤلفة في المكان وتحدث حادثة عظيمة وأجهزة الإعلام بتصور، ثم بعد كده لا ينقل الخبر إلا واحد، ينفع؟ ما ينفعش. لازم الأمر ده يأتي من كل وجه، يبقى ميدان كبير وفي ألوف من الناس تدافعت وحصلت ومات 1000 واحد وحصلت عملية إرهابية، ويجي الخبر يجي عن طريق واحد فقط صحفي، وبقيت أجهزة الإعلام ما تنشرش والناس ما تقولش، لا تقول له هذا كذب، ده دليل على أنه كذب. وأمور كثيرة بتأتي، أنا بعض الأخبار بتحدث يجي يقول لك في خبر على الفيسبوك بيقول حصل كذا، يقول له ده كذاب والله، ده كانت الدنيا اتقلبت، الكلام اللي بيتقال ده لو حصل كانت الدنيا اتقلبت، كان زمان كل وكالات الانباء بتنشر الخبر. في خبر ما ينفعش ان يقوم بيه واحد بس، امور خطيره بالصوره دي، يعني تقوم حرب مثلا بين بلد كذا وكذا والخبر ده ما يجيش غير في وكاله انباء واحده، انت في ايه؟ يبقى الامور اللي هي ايه يقول لك بص او يكون خبرا عن امر جسيم تتوفر الدواعي والهمم على نقلي بمحضر الجمع ثم لا ينقل منهم إلا واحد، ينفع؟ لا، ده دل على أنه كذب، مش كده ولا لا؟ قال ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كثير في حديث القصاص، والأخير راجع إلى الركة، الركة في المعنى، مش كده؟ قال السيوطي ومن القرائن على الوضع كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت، واحد من الرافضة بيروي حديث في فضائل أهل البيت، قل له لا انت كذاب أصلا، تتقرب إلى الله بالكذب. قال ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدي مرفوعا إن سفينة نوح طافت بالبيت 7 وصلت عند المقام 2، فهذا من سخافات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد ثبت عنه من طريق أخرى نقلاه في التهذيب عن الساجي عن الربيع عن الشافعي قال قيل لعبد الرحمن بن زيد حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام 2؟ قال نعم. وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب، حتى قال الشافعي فيما نقل في التهذيب ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا، حديث المنقطع يعني فلان يسقط رجل واحد، فقال ذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبي عن نوح، جاء بيتكلمني عن أحمد أسقط روي بينه وبين وليد، تعال نروح عند فلان ده يحدثك عن أبي عن نوح، يعني وقرونا بين ذلك كثيرة أسقطها، مش كده ولا إيه؟ شوفوا العلماء كلمات. وروى ابن الجوزي، مش قلت لكم الدرس النهاردة مش محتاج شرح، هو يعني وروى ابن الجوزي أيضا من طريق محمد بن شجاع السلجي وهو كذاب عن حبان بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة ابن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها والعياذ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. بيقول لك كان يضع الحديث في التشبيه وينسبه إلى أهل الحديث يسلبهم بذلك، يعني يضع أحاديث فيها تجسيم علشان يسيء لمين؟ لأهل الحديث حسبنا الله ونعم الوكيل، مع أنه كان مع هناته يقول الإمام الذهبي في الميزان وكان مع هناته المصايب السودة دي كلها ذات تلاوة وتعبد ومات ساجدا في صلاة العصر ويرحم إن شاء الله. ده الذهبي اللي بيقول هذا سبحان الله. المهم أنه يقول هنا هذا الحديث المكذوب والعياذ بالله. قال السيوطي في التدريب هذا لا يضعه مسلم، والمتهم به محمد ابن شجاع السلجي كان زائغا في ديني. وفي أبو المهزم كمان في الإسناد قال شعبة رأيته لو أعطي درهما وضع 50 حديثا، تديله جنيه يعمل لك 50 حديث. والأسباب التي دعت الكذابين والوضعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرة، فمنهم الزنادقة الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله، يظهرون بين الناس بمظهر المسلمين وهم المنافقون حقا. قال حماد بن زيد وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث، 14,000 حديث موضوعين. كعبد الكريم ابن أبي العوجاء هذا زنديق، واخدين بالكم؟ قتله محمد بن سليمان العباسي، قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة على الزندقة بعد سنة 160 في خلافة المهدي، المهدي اللي هو الإمام الأمير المؤمنين المهدي من الدولة العباسية مش المهدي المنتظر. ولما أخذ لتضرب عنقه قال لقد وضعت فيكم 4,000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام. انظر إلى الله الاعتراف، مش انتوا هتقتلوني، طب انا بقى هقول لكم الحقيقة، انا وضعت 4,000 حديث في دينك احرم فيها الحلال واحلل فيها الحرام. ولذلك رد علي الامير المؤمنين بقوله اين انت من الفزاري وعبد الله بن المبارك يقومون بنخل هذه الاحاديث نخلة فيخرجاني حرفا حرفا، يعني وعك تفتكر ان انت يعني بتغزنا ولا حاجة، ولا حديث من احاديثك هيفوت على الامة. عندنا يعيش لها الجهابذة أئمة الدين بحق. فقال وكبيان ابن سمعان، وكبيان ابن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد 100 وادعى لعنه الله إلهية علي رضي الله عنه وزعم مزاعم فاسدة، ثم قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. خالد ده ابن عبد الله القصري ده كان قاعد للزنادقة وللمبتدعة بيطير الرقاب على طول، هو الذي ضحى بالجعد ابن درهم. وكمحمد بن سعيد بن حسان الأسدي الشامي المصلوب، قال أحمد بن حنبل قتله أبو جعفر المنصور في الزندقة حديثه حديث موضوع. وقال أحمد بن صالح المصري زنديق ضربت عنقه وضع 4,000 حديث عند هؤلاء الحمقى. فاحذر عند مين الحمقى؟ أئمة الحديث لا تروج عليهم هذه الأحاديث، الأحاديث تروج على مين؟ زي الخطباء بقى اللي في عصرنا والكشكيين والناس، هم دول الحمقى كما قال الإمام. وقال أحمد وقال الحاكم أبو أحمد كان يضع الحديث صلب على الزندقة. وحكى عنه الحاكم أبو عبد الله أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث كده ثابت ومتواتر. قال إلا أن يشاء الله، بص المصيبة، إلا أن عشان هو كان بيه يريد أن يتنبأ، يريد إيه، فوضع هذه الزيادة، واخدين بالكم، وضع هذه الزيادة. وقال وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي، وضع الاستثناء لغرض إيه في نفسه، واخدين بالكم. ومنهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل لها من الكتاب والسنة، وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم كالخطبية. الخطبية قوم من الرافضة ذكرناهم حينما كنا نتكلم عن الشيعة، نسبوا إلى أبي الخطاب، كان يأمرهم بشهادة الزور على مخالفيهم، يجوز لهم أن يشهدوا الزور على المخالفين والعياذ بالله، والرافضة وغيرهم. قال عبد الله ابن يزيد المقرئ: إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. حافظوا على أحاديثكم وابحثوا عنها، لأننا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له. يبقى كل أصحاب الأهواء كانوا إيه؟ يضعون الأحاديث. وقال حماد بن سلمة: أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث، يعني مش واحد واحد بيعملها، بيعملوا لجان لوضع الأحاديث. وقال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم، وهو شيخ المفسر، شيخ القرطبي المفسر: استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، يعني القياس الجلي من الممكن أن يجعلوه حديثا وينسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فيقولون في ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سندا، كانوا إذا وجدوا قياسا جليا نسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقله السخاوي في شرح ألفية العراقي والمتبول في مقدمة الشرح على الجامع الصغير. ومنهم القصاص، يضعون القصاص اللي هم بقى بيحكوا الايه بعد الصلوات، كان واحد يقعد يقص على الناس. ومنهم القصاص يضعون الاحاديث في قصصهم قصدا للتكسب والارتزاق وتقربا للعامة بغرائب الروايات، ولهم في هذا غرائب وعجائب وصفاقة وجه لا توصف. صفاقة وجه اللي انت بتسميه ايه؟ البجاحة، مش كده؟ كما حكى ابو حاتم البستي، اسمع بقى، انه دخل مسجدا فقام بعد الصلاة شاب فقال، بعد الصلاة قام شاب كده يتكلم، قال: حدثنا ابو خليفة، حدثنا ابو الوليد عن شعبة عن قتادة عن انس، وذكر حديثا. قال ابو حاتم: فلما فرغ دعوته، قلت: رأيت ابا خليفة؟ قال: لا. قلت: كيف تروي عنه ولم ترى؟ فقال: إن المناقشة معنا من قلة المروءة. كده من الراجل بيجيب لك كلام من الآخر. إن المناقشة معنا من قلة المروءة. أنا أحفظ هذا الإسناد، فكلما سمعت حديثا ضممت إلى هذا الإسناد. في بعض الناس بتبقى بجحة. أنا مرة بعض الإخوة أخ بيقول قصادي كلمة، قلت له وبيقسم، قلت له: انت بتوري؟ انا ما ظننت انه يكذب. قال لي: ووري ليه؟ انا بكذب. انا هوري ليه من اساسه يعني؟ ما بوريش، انا بكذب. بيقول لي كده، يعني بص البجاحة. مش واخدين بالكم، مش عارفين يعني التورية احسن. المهم ان بيقول له المناقشة معنا من قلة المروءة. واغرب منه ما روى ابن الجوزي باسنادي إلى أبي الفضل جعفر بن محمد الطيالسي، وهذه الرواية حاول البعض أن يضعفها، ومحقق الكتاب أراد أن يأتي لها ببعض الأسانيد التي تبين صحتها نحكيها. قال: روى ابن الجوزي بإسنادي إلى أبي الفضل جعفر بن محمد الطيالسي قال: صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهم قاص، رجل من القصاص، فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وهم أسماءهم مشهورة، أسماء أهل العلم مشهورة. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس. طبعا زي ما انت شايف إسناد بسم الله ما شاء الله في غاية الروعة، إسناد عالي جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرة، من قار من ذهب وريش من مرجان. وقعد يحكي قصة طويلة قوي، وأخذ في قصة نحو من 20 ورقة، فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد، فقال له: حدثته بهذا؟ فيقول والله ما سمعت هذا إلا الساعة، عمري ما سمعت الكلام ده غير دلوقتي. فلما فرغ من قصصي وأخذ العطيات، الناس بيعطونه فلوس، ثم قصد ينتظر بقيتها، قال له يحيى بن معين بيدي تعال. فجاء قال لك ده أنا إيه هقبض. فجاء متوهما لنوال، فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث؟ فقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت تشوف الولد تقول إيه يا أرض الشق وبلعيني مثلا، لا لا صفيق. بص، فقال لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا الساعة. كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، وفيش يحيى بن معين وأحمد بن حنبل في أرض الله غيركم. وقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا إيه، بيخلق من الشبه 40. طب يخلق من الأسئلة، ومسكت دليل التليفونات وشفت اسم عادل سيد عبد السلام هتلاقي فيه كم واحد زيه، ها ده في مصر بس. طب بالنسبة للعالم كله صح ولا كلامنا غلط؟ هو بيحدث تشابه أسماء في المطار ويروح ماسكك ويقول لك إيه اركن ليه وتعالى وهات جواز السفر عشان تشابه الإيه؟ عشان كده عمل رقم قومي. فالراجل بيتكلم كلام جميل جدا صحيح، وفيش يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلا أنتم. كم لله آلاف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، مش كده ولا إيه؟ بص شوف إيه، وزيك قال لك إيه؟ المناقشة معنا من قلة المروءة، يعني كلهم أتواصوا به، مش كده ولا إيه؟ بل هم قوم طاغون. قال وقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه، غطى وشه وقال دعوا يقوم، فقام كالمستهزئ بهما، يعني هو كمان مستهزئ. الناس دي في بعض الناس صدقوني احيانا تيجي خطيب جمعه وتقول له الحديث مش صحيح، بص لك انت يا عم في ايه، صحيح ولا مش صحيح؟ انا قلت كذا وكل الناس قالوا الله، بس هو ده اللي هو عاوزه، يطلع من عبدي رجع وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. روح الله، هو ده اللي هو عايزينه، والجامع كله شعل اللي فوق، مش كده؟ هو ده المساله اللي انا عايزك يا خطيب، واقول لك كلام واحفظ الكلام اللي ايه اقدر الشيخ كشكي كان بيخطب هو والناس، ما شفتش خطيب بيخطب هو والجمهور الا كشك. من الواحد؟ الله. من الحي؟ الله. طلع الجامع كله حلقه ذكر في خطبه الجمعه، وممكن تكون خطبه الجمعه بتاعت الناس بطلت وهو فرحان، والناس تخرج بسم الله ما شاء الله كانهم كانوا في زار، خلصوا دقه الزار ويخرج الحمد لله، فاكرين نفسهم نصروا الاسلام وفتحوا الاندلس، مش كده ولا ايه؟ هو ده. وكثير من الناس لما تيجي انت بقى تنتقد، هو انت ضد الدين وانت بتشتم الاولياء وبتعادي اولياء الله، ما هي دي المشكلة، انك بتبين ما هم علماء الحديث كانوا بيجرحوا امثال هؤلاء، ما هؤلاء هم الذين ضيعوا الدين ونشروا الموضوع ونشروا المكذوب بين الناس. المهم نرجع الى ما كنا بصدد. يقول واكثر هؤلاء القصاص جهال تشبهوا باهل العلم واندسوا بينهم فافسدوا كثيرا من عقول العامة، ويشبههم الشيخ احمد شاكر بقى بيقوله ويشبههم بعض علماء السوء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة وتقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاوى الكاذبة والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعة البريئة، واجترأوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء للأهواء الشخصية ونصرا للأغراض السياسية، فاستحبوا العمى على الهدى، كما فعل غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبيث كما وصفه إمام أهل الجرح والتعديل يحيى بن معين. فإنه دخل على أمير المؤمنين المهدي، وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به، فإذا قدامه حمام فقيل له حدث أمير المؤمنين، قال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. طبعا الحديث الصحيح لا سبق اللي هي المسابقة المالية، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها موجودة ليه؟ لأن هذه الأمور أدوات الجهاد، فجعل السبق في هذه الأمور والمسابقة في هذه الأمور وأجاز فيها المسابقة، مع أن المسابقة في الأصل ممنوعة علشان هتبقى قمار. إلا أنها جازت هنا، جازت هنا وفيها العوض علشان مسألة الإيه؟ الجهاد في سبيل الله. فالنصر أداة من أدوات الجهاد، مش كده ولا لا؟ والخف أداة من أدوات الجهاد، الجمال في الحرب، والحافر الذي الحصنة الخيول. فالسبق في مثل هذه لأنها أدوات الإيه؟ الجهاد في سبيل الله، فجاز فيها ما لم يجز في غيره. فهو قال له أو جناح، دخل له الحمامة، مع إن الحمام مش في الموضوع، فهو أضاف له لفظة الإيه؟ الجناح. المهدي كان يعلم الحديث ويعلم أن موضوع الحمام مش موجود في الحديث، فأمر له المهدي ببدرة، يعني بعشرة آلاف درهم. فلما قام خد الفلوس ومشي، قال المهدي أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المهدي أنا حملت على ذلك، ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه. اذبح الحمام اللي تسبب في الكذب على رسول الله. شوف كان عندهم برضو دي، كانوا ناس عندها دين، يعني الخليفة عنده دين أكثر ممن يتعامل على إنه عالم شريعة، واخدين بالكم؟ وغضب وقال أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعل نحو من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد، فوضع له حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، فلما عرضه على الرشيد قال اخرج عني، فطرده عن بابه، طرده. وكما فعل مقاتل بن سليمان البلخي المفسر من كبار العلماء بالتفسير، فإنه كان يتقرب إلى الخلفاء بنحو هذا والعياذ بالله. حكى أبو عبيد، حكى أبو عبيد الله وزير المهدي، قال قال لي المهدي ألا ترى إلى ما يقول لي هذا، يعني مقاتلا، قال إذا شئت وضعت لك أحاديث في العباس، قلت لا حاجة لي فيها. وشر أصناف الوضاعين وأعظمهم قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف، لم يتحرجوا من وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب احتسابا للأجر عند الله، ورغبة في حض الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي فيما زعموا هم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون. وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم فصدقوهم وواثقوا بهم لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح، وليسوا موضعا للصدق ولا أهلا للثقة. وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلا بالسنة لحسن ظنهم وسلامة صدورهم. البعض دخلت عليه الأكاذيب من جهله، أتي من جهله، فيحملون ما سمعوه على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب، وهؤلاء أخف حالا وأقل إثما من أولئك، لأنهم لا يكذبون عن علم وإنما يكذبون عن إيه؟ عن جهل. ولكن الوضاعون منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس، ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم وتفرغوا للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب، وهم أئمة السنة وأعلام الهدى، لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء ولسقطت الثقة بالأحاديث. رسموا قواعد للنقد أئمة الحديث ووضعوا علم الجرح والتعديل، فكان من عملهم علم مصطلح الحديث، وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي ومعرفة النقل الصحيح من الباطل، فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء، ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. وقد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير هذه الأحاديث الموضوعة، فقال تعيش لها الجهابذة، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. واخدين بالكم؟ ومن هؤلاء الأئمة العظام الكبار مجدد هذا العصر الشيخ الإمام العالم البحر الإمام محمد ناصر الدين الألباني، فضل رب العالمين على هذه الأمة بهذا الرجل في هذا العصر. قبل الألباني ما كانش حد بيتكلم في الصحيح والضعيف إلا نادرا، إلا حتى العلماء حينما يؤلفون من النادر أن يخرج العالم حديثا ولو خرج الحديث يقول لك رواه النووي في رياض الصالحين، ما يعرفش ان كلمة رواه النووي خطأ، ما يعرفوش، او رواه ابن كثير في التفسير، وممكن يروي الحديث ضعيف صحيح. المهم يقول لك رواه الترمذي، رواه الترمذي خلاص يبقى ادى ما عليه. يوم ما يقول العالم في تخريجه للحديث رواه الترمذي يبقى بسم الله ما شاء الله اتى بما عليه. جاء الالباني وعلم الحديث قد نسي، منارات علم الحديث قد نسيت، فاعاد للحديث شبابه رحمة الله عليه. هذا الشيخ احمد شاكر عمل خيرا، ولكن كان على الضيق جدا، لان احمد شاكر لم يكن داعية. احمد شاكر كان محقق مدقق، وحتى كتبه لم تنتشر، لكن الالباني كان داعية، بيقعد على الرصيف يدعو، ووصل علم الحديث لرجل الشارع. استطاع الالباني، يعني احمد شاكر حقق تلت المسند، حقق جزء اول من ابن حبان، حقق جزئين من الترمذي، كلام لا يرقى اليه ولا ينظر اليه الا الاكاديميون فقط. لكن الشيخ الالباني وصل لرجل الشارع، خلى العيال الصغيره، انا بحكي لكم، بقول لكم قاعد في الثانويه بندخل على المساجد بنعمل تفتيش، نروح المسجد عشان نسمع الخطبه ونقول له انت خطبتك فيها كذا وكذا وكذا وكذا، احاديثك غير صحيح. الكلام ده اللي عمله مين؟ ذاك الالباني كان بيتشتم كل يوم، يتشتم الالباني في اي مسجد بنروح الالباني يتشتم. الالباني الوقت بقى امامه بعد ما انتشر العلم، لكن الالباني زمان كان بيتشتم. ساعة ما يذكر اسم الالباني عفريت بالنسبة لهم، ليه؟ ما هو الوحيد اللي قال الالباني، تقول له جبت الكلام ده يا ابني منين؟ الالباني، هو مفيش الا الالباني، ايه الالباني ده؟ مش عارفين يعني ايه الالباني اصلا، هو يعني ايه بيبيع لبن ولا ايه الالباني؟ هما مش فاهمين يعني ايه الالباني. بعد كده يكتشفوا علم الرجل ويصبح الان ما من رسالة، رسالة علمية في اي جامعة، حتى وان كان صاحب الرسالة او المشرف عليه عادوا للالباني، تجد بصمة الالباني موجودة، صححه وضعفه، تصحيح وتضييق. العلم ده هذا يعد مما ادخر في اخر الزمان لهذا العالم. فضل الله يؤتيه من يشاء، اتاه لهذا الاعجمي، ليس عربيا وليس من جزيرة العرب وليس من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، فضل ربي يؤتيه لمن يشاء. ولذلك هذا الرجل في رقابنا جميعا، كل اهل العلم وكل اهل الاسلام في الزمن المتأخر لهم منا في للألباني منا في أعناقهم جميعا، كله استفاد من الشيخ الألباني رحمة الله عليه. عرفت احنا بنحب الألباني ليه؟ هذا الجبل رحمة يعيش لها الجهابزة. قال: ومن الأحاديث الموضوعة المعروفة الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعا في فضائل القرآن سورة سورة، وقد ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي، وقد أخطأوا في ذلك خطأ شديدا. قال الحافظ العراقي: لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين، يعني الثعلبي والواحدي، فهو أبسط العذر إنه أتى بالإسناد، إذ أحال ناظره على الكشف على سنده وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش. وأكثر الأحاديث الموضوعة كلام اختلقه الواضع من عند نفسه، وبعضهم جاء لكلام بعض الحكماء أو لبعض الأمثال العربية فركب لها إسنادا مكذوبا ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من قوله. وقد يأتي الوضع من الراوي غير مقصود له، وليس هذا من باب الموضوع بل هو من باب المدرج. فاكرين حديث المدرج؟ كما حدث لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا كان مدرجا وقع بعد ذلك خطأ، ولكن الجريمة في من أخذ هذا الكلام المدرج ورواه على أنه حديث وهو يعلم أنه ليس بحديث. واخدين بالكم؟ ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.